السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. في عبادة الحج وصلنا إلى الطواف. طواف طبعا سبحان الله ما بعرف ليش هالمعنى عم يتردد عليه كثير. طواف له شروط وأركان ظاهرة وله معاني. يعني عم يحضرني هذا هو البيت محور يقول في أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه وهل بعد الطواف تداني. يعني في معاني كثير للطواف يشغل عنها الزحمة تشغل عنها وال اتمام المناسك بيشغل عنها وكذا. واضح كيف يعني هذا نحن امثالي عم يقضي شطر كبير من عمره في الاشتغال بتسوية الظواهر مع الغفلة عن الحقائق في ذلك. مرة مثل ما ذكر حكيم الترمذي كان عم يطوف سيدنا ابن عمر مع سيدنا عروة ابن الزبير وقال له ابن عمر قال له كانوا يتراءون الله هنا. يعني ما سقط القصة كلها لكن هذا يعني من معانيها. فلذلك يعني أنا سأتكلم عن المعاني الظاهرة الفقهية لكن أرجو أن لا يغفل عن المعاني الحقيقية للطواف. ورد في كتب التاريخ إنه سيدنا آدم لما نزل إلى الأرض استوحش. يعني ما في الأرض شيء من الآثار التي تدل على الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله سبحانه وتعالى له الكعبة إيناسا له حتى يستأنس بشيء يدله ويسوقه إلى الله سبحانه وتعالى. أنواع الأطوفة بالحج في طواف القدوم وطواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة وطواف الركن وطواف الفرض وطواف الوداع. بالعمرة عند أظن بس في طواف واحد وطواف العمرة وهو فرض. واضح كيف. ولكن الطواف بشكل عام ممكن أن يتقرب إلى الله تعالى به. وعند الحنفية كثرة الطواف الإكثار من الطواف أفضل من الإكثار من العمرة. عند الشافعي الإكثار من العمرة أفضل من الإكثار من الطواف. واضح كيف. فإذا الطواف هو عبادة بحد ذاته. ابتدأت أنا بالجدول بطواف القدوم لأنه معظم الأحوال التي يكون بها الحاج يبدأ بطواف القدوم. واضح كيف. لكن في بعض الأحوال ما بيبدأ بطواف القدوم. مثلا إذا كان هو محرم بعمرة ينبغي أن يبدأ بالعمرة. إذا كان متمتع بيبدأ بالعمرة. إذا كان عند الحنفية إذا كان قارئ أيضا يبدأ بطواف العمرة خلافا لغيرهم. واضح كيف. فلذلك يعني تسمية طواف القدوم إن كان سمينا طواف القدوم لكن الشروط والأركان والأبحاث التي ستذكر فيه تنطبق على كل طواف على الإطلاق. واضح كيف. يعني قد يكون طريقة ذكر طواف القدوم فيها يعني صارف لأنه سنة وبيجوز بعض الناس ما يهتموا بالسنة وهذا خطأ لاحظت كي. لكن ينبغي إعارة الانتباه البالغ له لأن كل ما سيذكر من البنود تحت عنوان طواف القدوم هو بينطبق على سائر الأطوفة. واضح كيف. حكم طواف القدوم هو عند الجمهور هو سنة وعند ساداتنا المالكية هو واجب. وبالدرس الماضي واحد سألنا سؤال وذكرت يعني شو بيترتب على كونه واجب عند المالكية يلي بيكون في حال. إذن طواف القدوم هو سنة عند الجمهور. شو يعني سنة؟ يعني يثاب على فعله ولا يوجد جزاء على تركه. واضح كيف. لما تقول واجب صار في جزاء على تركه. نعم. فهون أول شيء النية مثل ما تعودنا دائما النية تعيين الطواف. يعني هلا انا بدي طوف طواف افاضة، هلا بدي اطوف طواف قدوم، هلا بدي طوف طواف كذا. هذه النية سنة عند الحنفية مطلقا، وسنة لطواف القدوم والإفاضة والعمرة شرط لغيرها عند الشافعية. يعني كأن الشافعية اعتبروا الإحرام بالحج أو الإحرام بالعمرة يسقط تعيين الطواف. أي طواف بدك تقوم فيه بعد هذا الإحرام هو متعين، ليش؟ لأنك أنت عينته بالنية. بينما تعيين الطواف هو شرط عند المالكية والحنابلة. يعني شلون؟ لح أشرحها أكثر. إذا واحد نزل من عرفات، الحنفية قالوا أول طواف يطوفه هو اسمه طواف الإفاضة، بغض النظر لو هو نوى سنة، لو هو نوى نافلة، لو هو نوى شو ما نوى، إذا هو عم يطوف بالكعبة هذا أول طواف يفعل بعد النزول من عرفات اسمه طواف الإفاضة. لكن هي نية، إذا بتلاحظوا شو قلت أنا، نية تعيين الطواف، أما نية الطواف لابد منها. يعني إذا واحد عم يلحق زلمة لأنه ضاع عنه ودر له دورتين بهالشكل، شايف إيه هذا ما اسمه طواف؟ ليش؟ لأنه هو ما عم يطوف، ما نوى الطواف في ذلك. لاحظوا كيف؟ هم بدك تميز بين نية الطواف ونية تعيين الطواف. وحتى أنا يعني عمم الفائدة، الحنفية حتى قالوا بأي شيء سوى الفرائض والواجبات في الصلاة ما يشترط التعيين. واضح كيف؟ يعني أنت إذا صليت ركعتين بعد المغرب شو ما بدك نويهم، لكن هدول سنة المغرب. لاحظت كيف؟ صليت أربع ركعات قبل الظهر شو ما بدك، لاحظ كيف؟ فهون في عندك نية الصلاة، شايف كيف؟ هلأ إذا واحد عم يعطي درس بالصلاة وقف عم يصلي ويركع ويسجد، هذا ما اسمه عم يصلي لأنه ما نوى الصلاة بالأساس. لاحظتوا كيف؟ أيوة. وإن كان بالصلاة هي أبعد شوي، لكن بالطواف محتمل كثير إنه الإنسان يكون عم يمشي هو مدريان. طبعا الفقهاء كلهم ما اشترطوا إنه النية تضل مستحضرة خلال الأشواط السبعة. في البداية لازم تنوي إنه أنت عم تطوف في البيت. لاحظت كيف؟ إذا في البداية أنت شفت سلمة وعم تدهله يا أبو فلان وتلحقه ودرت لك دورتين ثلاثة حول الكعبة، هذا ما اسمه الطواف، لأنك أنت ما نويت الطواف. فبدك تميز دائما بين نية أصل الطواف وبين نية تعيين الطواف. لاحظت كيف؟ نية أصل الطواف مطلوبة عند كل المذاهب، شايف كيف؟ بينما تعيين الطواف بالأطوف المهمة الشافعية ما اشترطوها، الحنفية ما اشترطوها مطلقا. لاحظت كيف؟ والحنابلة والمالكية اعتبروها شرط انه انت تنوي شو هو الطواف اللي عم تعمله. واضحة كيف فكرة؟ اللي عنده اي سؤال على ذلك كتبه. يعني هي قضية النية هي اساس. نعم انا كاتب هون عند المالكية بعدين ضيفة، لكن يجزئ التطوع عن الإفاضة في ايام النحر. واضح كيف؟ يعني إذا واحد طاف للتطوع في أيام النحر يعتبر عن طواف الإفاضة عند المالكي. طيب لو ما نوى التطوع هو. هو قال أنا والله بدي أتمرن، أو هلأ زحمة كثير، أنا بدي طوف سبع أشواط، بس هي مو طواف الإفاضة، فهذا يقع عن طواف الإفاضة إذا ما طاف غيره. نعم. هون في أشياء تشبه شروط الصلاة: طهارة من الحدث، طهارة من الخبث، ستر العورة. لاحظتوا كيف؟ هي ذكرناها بالصلاة، هون بالطواف هذه الأفعال التي ذكرت في الصلاة هي مطلوبة، لكن هي شرط عند غير الحنفية. عند الحنفية الطهارة من الحدث وستر العورة واجب، والطهارة من الخبث سنة. واضح كيف؟ هون الحنفية نزلوا رتبة هذه الشروط في الطواف عنها في الصلاة، بينما بقية المذاهب اعتبروها بنفس الرتبة. لاحظت كيف؟ وحتى نزلوا بالطهارة من الخبث، نزلوا فيها نزول قوي. شو قالوا؟ قالوا هي سنة وليست شرطا ولا واجبا. لاحظتوا كيف فكرة؟ فهذا كمان بدك تنتبه. يعني هون عند الحنفية تجد كثير من الأمور هي واجبة. طبعا الواجب لا يتهاون به، الواجب إذا تركه الإنسان عمدا فهو آثم. ويقول الحنفية خرج حجه عن أن يكون مبرورا، مو يعني إذا واحد زنجيل وجاب قطيع غنم وظل نازل ذبح، لا مو هذا هو المقصود. هنا في شيء اسمه امتثال الأمر، فإذا ترك الواجب عمدا هو آثم عند الحنفية وحجه ليس بمبرور. واضح كيف؟ إذا تركه سهوا أو نسيانا أو خطأ أو كذا، الدم ما زال واجبا عليه لكن سقط معنى الاسم، ما عاد في اسم. لاحظتوا كيف فكرة؟ فهون الواجب يعني ما بدنا نحن نستسهل فيه، لأن نحن بعصر للأسف هالاصطلاحات الفقهية تفهم بمفاهيم مغيرة. لاحظت كيف؟ يعني أنا شخصيا أنا اجتمعت مع شخص لما نزل من عرفات قال خلص خلصت الأركان، أنا بدي أحمل حالي وسافر. رفت كيف؟ يعني في عندك رمي الجمرات، في عندك طواف كذا، هي كلها واجبات وهو تعمد تركها. شاكي بتعمد الترك لو ذبح قطيع غنم، لاحظت كيف؟ فهو ما خلى عن الاسم. لاحظت كيف؟ بعدين انا بقول عن نفسي، ما بعرف عنكم، بقول عن نفسي انا معبى اسم لراسي من فوق. شايف كيف بيجي كمان بالحج اللي هو بدي اتقرب فيه الى الله سبحانه وتعالى بزيد معالي الاسم بدل ما نقصه، يعني مشكله بصير. فهون مثل ما قلت هدول من شروط الصلاه اذا تذكروا، طهاره من الخبث، طهاره من الحدث، وستر العوره. الحنفيه بالطواف نزلوا رتبتها، البقية اعتبروه شرط يعني مثل الصلاة تماما. عرفت كيف؟ بينما الحنفية اعتبروا هدول الواجبات ما عدا الطهارة من الخبث يعني النجاسة، اعتبروه انه هذا سنة وليس واجبا ولا شرطا. في واجب اخر شرط عند غيرهم، ابتداء الطواف من الحجر. واضح كيف؟ يعني اذا ابتدأ من غير الحجر هو أخل بواجب عند الحنفية لكن أخل بشرط. الشرط يعني لو كان هلأ الواحد بهالزحمة وبهالممرات والمداخل ما بيعرف حاله منين بيفوت، لاحظت كيف؟ بجوز يبدأ من ركن غير ركن الحجر الأسود. لاحظت كيف؟ فعندما يقول شرط هذا كله مو محسوب، هذا الشوط أو ثلاثة أرباع الشوط أو نصف الشوط هذا كله مو محسوب. عند الحنفية يمكن أن يحسب، لاحظت كيف؟ لكن في إخلال بالواجب. لاحظت كيف؟ الواجب أن يبتدئ بالطواف من الحجر، والمالكية وافقوه بهالناحية، قال واجب يجبر بدم إذا خرج من مكة، هذا الابتداء بالحجر. لكن ما دام في مكة عند المالكية شو يعني؟ بده يعيده، بده يعيد الطواف. لاحظتوا كيف فكرة؟ كمان إذا واحد عنده أي سؤال عن ذلك يستفهم عنه. استلام الحجر أو استقباله هذا سنة، ابتداء الطواف من الحجر شرط أو واجب، لكن استقبيل الحجر أو استلامه شو في عندك عدة مراتب. المرتبة الأولى التقبيل مع السجود. شو يعني تقبيل مع السجود؟ يعني بتقبل الحجر بتحط جبهتك عليه. عرفت كيف؟ إذا كان في زحمة كثير بجوز ما تستطيع، بتحسب تمد إيدك أنت تصل للحجر بتقبل. هذا شو اسمه؟ اسمه استلام. في رتبة دون الاستلام شو هي؟ استقبال. شايف كيف؟ إذا واحد ما بيحسن حتى ما بيحسن يحط إيده من بعيد بيستقبل الحجر. واضح كيف؟ فهذا الفعل هو سنة عند المذاهب كلها. الابتداء من الحجر شرط أو واجب، لكن استقباله أو استلامه أو تقبيله هذا سنة عند المذاهب. واضح كيف؟ يعني شايفين قديش يعني شو بدي أحكي؟ شريعتكم كاملة يا سادتي. لما الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم، بتشوفوا الكمال في كل صغيرة وكبيرة، في كل شاردة وواردة. عرفت كيف؟ صحيح بجوز بعض الناس ببعض أحوال ما يعجبهم شيء، لكن أنت لما تنظر إلى معانيه تجد في الكمال. أنا بضرب عليها مثال واحد، لما النبي صلى الله عليه وسلم سن، ما قال واجب، سن الصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم، شو صار؟ تأكد لو ما سن الصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم ثلاثة أرباع الناس بيكون طواف ناقص. عرفت كيف؟ يعني بيجي بيلف هاللف هيك مشان إيش؟ مشان أنت نويت لما نويت، أسرعت لما ما أسرعت، استعجلت أو ما استعجلت، كمل طوافك. لاحظ هذا من كمال الشريعة. لاحظت كيف؟ شايف قديش عظمة السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يكره كسرة التكاليف على قومه. لاحظت كيف؟ لكن أنا قناعتي هيك، أنا قناعتي لولا سنية الصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم لوجدت معظم الناس في طواف ما كمل الطواف الآخر، بيستعجل. هيك او بيدفشوا حدا او بيطلع او كذا، لما بده يلف هاللفه يلف الدوره حتى يصل ل مقام سيدنا ابراهيم الذي قال الله تعالى فيه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، هون بيكمل طوافه شاء ام ابى نوى ام لم يستحضر او لم يستحضر. هي من كمال الشريعه، شيء من كمال الشريعه مو كله. نعم، كون البيت عن يسار الحاج، يعني الطواف بده يكون بعكس عقارب الساعة، بده يكون البيت الشريف عن يسارك. عللوا طبعا بتعليلات، نحن التعليل الأساسي انه هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ عللوا انه القلب بيكون باليسار مشان هيك انه يكون اقرب للبيت. ليش؟ لانه هداك بيت الرب يلي عمره كبار عباد الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم وغيره، لاحظوا، وهذا بيت الرب الذي عمره هو سبحانه وتعالى، لاحظت فيه. فلذلك هالبيوت في ارتباط. إذا نحن بغض النظر شاهد كيف كون الطواف بده يكون البيت الشريف على يسارك وانت عم تطوف او عكس عقارب الساعة، هذا هو شرط عند المذاهب الثلاث وواجب عند الحنفي. مثل ما قلنا، ليش الحنفي عم يقول واجب؟ اذا بذكروا انا بمقدمة كلامي لاحظت كل شيء ثبت بدليل فيه ظنية الحنفية نزلوا رتبته من الشرط إلى الواجب، بينما غيرهم لم يفعل ذلك. لاحظتوا كيف؟ يعني هذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحنفية ما أخذوا من هذا الفعل أكثر من الوجوب، غير أخذ الشرطية. واضح كيف الفكرة؟ نعم. كون الطواف وراء الحطيم، وبيقال له حجر سيدنا إسماعيل، أو يقال له في بعض كتب زربية إسماعيل أو كذا، له تسميات كثيرة. هذا يلي منكم قرأ في السيرة يجد أنه في جزء من البيت الشريف ما عمر، لاحظت كيف؟ فكون الطواف وراءه أيضا هو شرط عند بقية المذاهب وهو واجب عند الحنفية، لاحظت كيف؟ نعم، فهذا أيضا يعني بده يراعي هذا الأمر. في كتير ناس بيكون عنده، مو كتير ناس، بعض الناس بيكون عنده كثرة غلبة كتير، شايك بده يشوف شو في جوا أو كذا، بيحسبها شوط. هذا ما نحسب شوط عند المذاهب الثلاث، عند الحنفية أخل بواجب، لاحظت كيف؟ على التفصيل الذي قلناه قبل ذلك. في نقطة مهمة كتير، هدول النقاط اللي ذكرناهم قبل يعني تقريبا معظم الناس بيعملوا، عرفت كيف؟ ما بتشوف واحد عم يطوف بالعكس، لا بتشوف واحد ما عم يبدا، لاحظت كيف؟ يعني تقريبا التيار بمشي هيك، ما بتشوف واحد مو ساتر عورته هو عم يطوف، وان كان بالمناشه بجوز ينكشف يعني العوره او تنكشف شيء، لاحظت كيف؟ او بجوز ينتقد وضوءه او بجوز كذا، فبدك تراعي هذه الامور. هي النقطه الاخيره، هي بجوز في ناس بيسترخصوا فيها، شو هي؟ هي المشي في الطواف والسعي لمن ليس له عذر، شايف كيف؟ هون عممنا بالطواف وبإيش؟ بالسعي لمن ليس له عذر، شو يعني ليس له عذر؟ هو قادر على المشي. طبعا هلا بيقول لك أنا ما بقدر أمشي، شايف كيف؟ بس بيمشي بيطلع مشوار من هون للمهاجرين مشي، هي ما بيعتبر شيء، لاحظت كيف؟ يعني بدكم تنتبهوا على هالأمر، أنا الله يسامحني ويصلحني كنت صلي الفجر وايام طول بالصلاه، واحد وقفني برا وهو عم يحكي معي، والله انا تعبت يعني طول اكثر من الوقوف، شايف؟ وهو عم يناقشني. انا ليش عم جيب هالقصه؟ مو مشان الانتقاد، لا، عم جيبها لانه الانسان يتوهم في كثير من الاحوان انه هو غير قادر، لاحظت كيف؟ وبيفعل اكثر منها واطول منها واشق منها في غير ما يراد لله سبحانه وتعالى، وبيجي لما يصير عند الله سبحانه وتعالى بيستطيل أو بيستثقل هذا الأمر، شايف كيف؟ فهون انتبهوا لهذه النقطة. شو قلنا؟ انتبهوا كيف المشي في الطواف السعي لمن ليس له عذر، صاحب العذر الله سبحانه وتعالى أولى بقبول المعذرة. سيدة أم سلمة أمنا شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها شاكية أنه مريضة، قال لطوفي من وراء الناس وأنت راكبة، لاحظت كيف؟ يعني هون صاحب العذر ما حدا بيقول له غصب عنك بدك تطوف او بدك، لاحظت؟ بجوز يكون في مشقه او كذا، لكن هو قادر على، اذا في مشقه وهو قادر سقط عنه المشي. ليش؟ لانه اذا بتتذكروا قسمنا الضروريات والحاجيات والتحسينات، هي الحاجه تسقط الفرض، فمن باب أولى أن تسقط الواجب. فإذا المشي في الطواف والسعي لمن ليس له عذر هو واجب عند الحنفية والمالكية، هو شرط عند الحنابلة وهو سنة عند الشافعي. لاحظتوا؟ الحمد لله. أنا مشان هيك يعني جبت لكم مذاهب أربعة، مو مشان خربطكم لما كذا، يعني الحمد لله وجد في مذهب أنه في ساعة في إمكان أنه الإنسان يكون راكب أو على كرسي أو كذا، خاصة هلأ يلي عم يطوفوا بالطابق الثاني أو غيره، أو لما كنت أنا آخر مرة يعني ما عم يسمحوا لحدا يفوت إلا يكون معه مناشف، عرفت كي يلي بده يطوف يعني بده يطوف. وأنا صراحة أنا ما جربت ولا مرة، أنا ما جربت ولا مرة الطواف على مدى الحرم، يعني كله طوافي كان تحت، بجوز يكون دائرة واسعة، لكن أنا ما جربت ولا مرة فوق. وأنا بظني إنه فوق بيكون في عسر وفي صعوبة، لأن في مشي كثير، وخاصة لما تعود المشي، عرفت كيف؟ فلذلك الحمد لله في ساعة عند ساداتنا الشافعي قالوا إنه المشي في الطواف والسعي سنة، ولو لمن ليس له عذر يسن له، يعني بيكون تارك سنة إذا كان ما عنده عذر. بينما الحنفية والمالكية اعتبروا واجب، والحنابلة أكثر من واجب، شو اعتبروا؟ شرط. واضح كيف فكرة؟ فهذا بالنسبة للطواف. في نقطة بفصلوا فيها الطواف عنه وعن محموله قديم، أو هلأ عم يدفش الكرسي، لاحظت كيف؟ فكروا انه يطوف طواف الافاضه هو وابوه اللي قاعد ما قاعدوا على الكرسي، هي تعتبر محمول يعني، عرفت كيف؟ فهون يصح عنهما عند الحنفيه فقط، واضح كيف؟ اذا ما نوى لا عنه ولا عن ابوه لا يصح عن واحد منهما عند المالكيه، واضح كيف؟ ويصح عن الحمال فقط عند الشافعية، ويصح عن المحمول فقط عند الحنابلة، عرفتوا كيف؟ فلذلك انتبه لهذه النقطة، لأن الحنفية أوسع شيء بهالموضوع، إنه هون قالوا بيصح عن الاثنين، لاحظت كيف؟ غيرهم ما قالوا إنه بيصح عن الاثنين، لاحظت كيف؟ والمالكية أصعب شيء، لأنه إذا والله أنا عم طوف طواف الإفاضة وجايب أبي، لاحظت كيف؟ ما صحت عنه ولا عن أبوه، لاحظت كيف؟ نعم. نعم سيدي. المسألة قديما كنا نشوف يحملوا على فرش شان الطواف، لاحظت كيف؟ بالسعي كان في كراسي إلى دواليب، هلأ صرنا نشوف الطواف في كراسي إلى دواليب، في السعي إلى في كراسي. في بعض الناس هو معظم هدول اللي بتستأجرون ما بيكون عم يطوف عن نفسه ولا عم يسعى عن نفسه، بيكون فقط عن يلي على الكرسي أو محمول، لاحظت كيف؟ لكن لما الواحد هو يستأجر كرسي، وهذا وفرته الحكومة هناك، إذا استأجر كرسي بجوز يكون هو محرم وعم يطوف عن نفسه وعن أبيه مثلا، إنه أبوي اللي على الكرسي، فهو شو بيقول لك هون بالطواف؟ إذا هو عم يجره بالكرسي لأبوه بيقول لك عني وعن أبي، لاحظت كيف؟ عند الحنفية صح عن الاثنين، عند المالكية ما صح عن واحد منهما، لا عن اللي عم يدفش الكرسي لا اللي على جالس بالكرسي. عند الشافعية صح عن الحمال فقط يعني المباشر للفعل، وعند الحنابلة بالعكس صح عن المحمول فقط، لاحظتوا كيف؟ فلذلك لازم ننتبه لهالنقطة هاي. نعم. يعني إذا الله واحد موسع عليه يستأجر واحد بيكون أحسن، مو موسع عليه يكون يعني يا أما بده يقلد الإمام أبو حنيفة بهالأمر، يا أما بده يعمل مرتين، يطوف مرتين ويسعى مرتين. الانطباع في طواف بعده سعي للرجال، شو هو الانطباع؟ هو كشف الكتف اليمنى، بتشوف بالحج، أنا شفت بالحج بتلاقي الناس محروق كتفهم من الشمس، الشمس قوية، لا، الإحرام مو من شروطه الاطباع، الاطباع لما تكون أنت محرم يسن لك الاطباع في طواف بعده سعي، كل طواف ما في بعده سعي ما يسن فيه الاطباع، عرفت كيف؟ فلمين للرجال، النساء كمان لا يسن لهم الاطباع، لاحظ كيف؟ فإذا شو العنوان؟ الاطباع في طواف بعده سعي للرجال، هذا سنة عند الحنفية وسنة عند الشافعية وكذلك في السعي، يعني الشافعين فردوا من مذاهب أربعة قالوا أنه هو سنة في الطواف وبالسعي الانطباع، لاحظ، وإن كان الشافعي بنصه أنه بين الطواف والسعي لما بدك تصلي ركعتين سنة شو بتساوي؟ تستر كتافك، لاحظت كي هي منصوص عليه في كتب الشافعية، مع أنه الاطباع سنة هو للطواف وللسعي يعني بيكونوا أفى بعض عادة، لاحظت كي، لكن هنا قالوا بينهما لما أنت بدك تصلي لازم تستر كتفك لأنه مكروه كشف الكتف. نعم، الحنابلة قالوا سنة لغير أهل مكة، كل واحد، وطبعا أنتوا المتكلم معهم هنا سنة بحقكم كله، لكن المالكية قالوا ليس بسنة. هي حركة من الحركات اللي بتجي بطواف بعد صعي. شو الحركة الثانية التي تأتي بطواف بعد صعي؟ سعي مو بكل طواف، هو الرمل، شايف كيف؟ طبعا هلأ بالزحمة بكثير من الأوقات ما بتلاقي حدا عم يرمل أبدا، عرفت كيف؟ هذا ما بيمنعك من الرمل، خاصة إذا أنت شاب وفي فراغ، إذا في فراغ ومجال للرمل لازم ترمل، مو كل الأشواط تبع الطواف، ثلاثة أشواط كما فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو سنة عند الحنفية والشافعية وعند المالكية والحنابلة هذا الرمل سنة لغير أهل مكة، شايف ليش؟ لأنه اعتبروا أنه سيدنا النبي لما رمل في عمرة القضاء هن كانوا جايين من برا، واضح كي ما هن من أهل مكة لما رملوا. نعم، الرمل هو الهرولة، نحن مسميها هرولة، يعني ما بده يكون ركض، لا في ناس بيرقدوا ركض، لا بده يكون يعني بيقولوا بكتب الفقه الحنفي كهيئة المبارز، لاحظت كيف؟ يعني بده يحرك كتفه، يحرك جسمه، وبده يكون أسرع قليلا من من المشي العادي، لكن ما هو بمرتبة الركض. نعم، الموالاة، إذا بتتذكروا نحن قلنا بالوضوء الموالاة سنة عند الحنفية والشافعية وشرط عند المالكي، هون تقريبا نفس الشيء. شو قال هو؟ الموالاة بين أشواط الطواف أو السعي، يعني أنه يكون طواف سبع أشواط أفى بعض أو السعي يكون سبع أشواط أفى بعض، هو سنة عند الحنفية والشافعية مثل ما مرق معنا بالوضوء، وشرط عند المالكية، واضح كيف؟ الحنابلة قالوا شرط للطواف وسنة للسعي، لاحظت كيف فرقوا بين الطواف والسعي. المالكية تقريبا موالاة في جميع الأعمال، بجوز أنا في استثناءات مخاطرة ببالي، تقريبا في جميع الأعمال عند المالكية الموالاة بتكون شرط، لاحظت كيف؟ عند الشافعية والحنفية بتكون سنة، الحنابلة عنده تفصيل في ذلك. في بعد الطواف شو بيكون؟ ركعتا الطواف، شايف كيف؟ هي ركعتا الطواف سنة عند الشافعية والحنابلة، واضح كيف؟ واجب عند الحنفية. المالكية قالوا هي واجب بعد طواف فرض أو واجب، وسنة بعد طواف سنة، فلذلك أنا كاتب الجدول واجب بعد طواف الإفاضة والقدوم والعمرة. ليش؟ لأنهم هدول بيعتبرون واجبين أو فروض، بيعتبرون سنة بعد غيرها، لاحظت كيف؟ إذن أكثر المذاهب سنة، الحنفية قالوا واجب، والمالكية هم الذين فصلوا في ذلك. نعم، هذا بالنسبة للطواف، أظن بس هيك حد أعطي، ما احنا أعطي أكثر من هيك، ما حكتر المعلومات، لأن أي شغلة الحج الله يطعمنا وإياكم الحج، الواحد ينساها إذا ما مارسها. فنقف هنا، بتحبوا ما في يمكن مجال الاستراحة، بس إذا واحد عنده أسئلة نبدأ بالأسئلة.